بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. يقول وإلى ثمود عطف على وإلى عاد أخاهم واحد منهم صالحا عطف بيان. الكلام هنا في قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا زي الكلام في وإلى عاد أخاهم هودا. أولا وإلى ثمود يقول عطف على وإلى عاد علشان الناصب في أخاهم وإلى ثمود أخاهم الناصب هنا، وذكر قبل ذلك أن هودا وإلى عاد أخاهم هودا أن أخاهم الناصب فيها كان العطف على نوحا قبل ذلك، وذكرنا حينها أن ممكن لطول الفاصل يكون فيه تقدير للنصر، يكون فيه تقدير فعل أرسلنا. وكذلك هنا ممكن يبقى أخاهم معطوف على المنصوب قبل ذلك على أخاهم السابقة أخاهم هودا، أو إن هو يكون له تقدير فعل خاص به. هنا يقول وإلى ثمود أرسلنا أخاهم صالحا، يقول وصالحا عطف بيان لأخاهم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال صفة تابعة لمحل الموصوف. إيه اللي صفة تابعة لمحل الموصوف؟ إيه اللي هو بيقول عليه صفة تابعة لمحل الموصوف؟ قوله غيره، قوله غيره ما لكم من إله، هنا مجرورة، غيره صفة ومرفوعة فهي تابعة لمحل الموصوف باعتبار أن محل الموصوف من إله، هذه من زائدة إله، هنا الاسم مجرور لفظا ومرفوع محل للمحل بتاعه مرفوع. نفس الكلام الذي ذكر في حكاية قول سيدنا هود. وكذلك أيضا غيره تقرأ كما ذكرنا هناك، غير هذه تقرأ غيره وغيره، فتقرأ غيره تبعا للمحل وتقرأ غيره تبعا لللفظ. قال هو أنشأكم من الأرض فإنهم من آدم وآدم من تراب، هذه نشأتهم أو هذا إنشاؤهم من الأرض. واستعمركم فيها، قال أقداركم على عمارتها. وعن الضحاك قال أطال عمركم فيها فإن الواحد منهم يعيش 300 إلى 1000 سنة. هنا ذكر قولين في قوله تعالى واستعمركم فيها. القول الأول قال أقداركم على عمارتها، والقول الثاني أطال عمركم، وذكر إطالة العمر إزاي. القول الأول من معنى العمران، استعمركم فيها من معنى العمران، من معنى العمارة، معنى عمارة الأرض إن هم يعمروا الأرض. الثاني واستعمركم فيها من معنى العمر، من العمر، الأولى من العمران أو العمارة أو العمارة، والثانية من العمر. طيب يعني إيه استعمركم من العمر؟ يعني استعمركم من العمارة واضحة. استعمركم من العمر يعني استعمركم يعني أبقاكم عمرا، زي استبقاكم. استبقاكم يعني استبقاكم من البقاء، يعني جعلكم باقين. استعمركم جعلكم معمرين، لكم عمر طويل. واستعمركم فيها فاستغفروه لما مضى ثم توبوا إليه فيما بقي. وهذا تكلمنا عليه المرة السابقة لما كان أيضا في حكاية قول سيدنا هود. هو الكلام اللي ذكره حينها يعني لو رجعنا كده شفنا الكلام اللي ذكره حينها قال ويا قومي في حكاية قول سيدنا هود ويا قوم استغفروا ربكم قال بالإيمان ثم توبوا إليه قال ارجعوا إليه بالطاعة. هو لما فرق بين الاستغفار والتوبة لما الاثنين جم مع بعض في سياق واحد قال استغفروا ربكم قال بالإيمان ثم توبوا إليه قال ارجعوا إليه بالطاعة. هنا في الموطن ده قال إيه؟ هنا قال استغفروا لما مضى ثم توبوا إليه فيما بقي. هل في فرق بين الاثنين؟ هو مفيش فرق بين الاثنين، هو مفيش فرق بين الاثنين. حدش يظن، ممكن حد يظن ان هنا دي بتفسر كده ودي بتفسر كده، لا هو الاثنين زي بعض، مفيش فرق بين الاثنين. لما يقول استغفروا ربكم بالايمان فهذا مما مضى من كفرهم، يستغفروا ربهم بالايمان ثم توبوا اليه قال مثلا بالانابه اليه بالطاعه او التقرب اليه بالطاعه ده لما بقي. فهو نفس الكلام، نفس مؤدى الكلام هنا. هذا لا أقصد أنها لا تفسر إلا بذلك، لا، هذا وجه في التفريق بين الاستغفار والتوبة لما يجوا مع بعض في معطوفين على بعض والعطف يقتضي المغايرة، ده وجه فيها. ممكن في وجوه تانية، في وجوه تانية، لكن هذا الوجه، هذا وجه فيها. اللي أنا عاوز أوضحه دلوقتي إن اللي مذكور أولا هو هو التاني، يعني المذكور في الموطن الأولاني هو يدور في نفس الوجه، يعني ما خرجش إلى وجه آخر. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يقول إن ربي قريب، قال يسمع أو قريب الرحمة، مجيب لداعيه. طيب إن ربي قريب، قال يسمع، أو هنا ذكر حاجتين، قال يسمع والثانية قال قريب الرحمة. فكأن الأولى تفسير إن هو قرب السمع أو قرب العلم، والثانية فسرها بقرب الرحمة. قالوا، هذا جوابهم لما قاله لهم صالح، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يقول نرجو أن تكون لنا سيدا مستشارا في الأمور لما نرى فيك من الرشد. يعني كنت فينا مرجوا، كنا نرجو فيك شيئا قبل هذا، قبل الذي تقوله لنا. فهنا يقول نرجو أن تكون لنا سيدا مستشارا في الأمور، يعني كنا نرجو هذا لما نرى فيك من الرشد. وكأنهم الآن شافوا حاجة جعلته غير مرجوع عندهم، في حاجة كانوا شايفين في رشد ثم قال هذا الكلام، وكأنه داعي عندهم لأنه هو يعني أنه هو يتهم في رشده. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ قال عدوا هذا النهي منه بلاهة وشبه جنون. طب جبنا منين عدوا هذا النهي اللي هو من يوم أن يعبدوا ما يعبدوا آباؤهم بلاءة وشبه جنون؟ لأنهم قالوا قبل ذلك قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا، احنا كنا مؤمرين عليك ونرجو فيك وان انت في عقلك ورشدك ونكلوا إليك أمورنا وممكن تكون سيد فينا، لكن الآن خلاص يعني كأن هذه المقومات ذهبت. فهذا كأنهم جعلوا من هذا النهي الذي نهاهم إياه سيدنا صالح إن هو دل على بلاهة أو خفة عقل كما يقولون. وإنما لفي شك مما تدعون إليه، قال من التبرؤ عن الأوثان مريب، قال موقع في الريبة. وإنما لفي شك مما تدعون إليه، الذي يدعون إليه ترك عبادة الأوثان وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده مريب. هذا وصف لهذا الشك، أنه شك مريب. شك مريب يعني يوقع في الريبة. الريبة شك فيه قلق، يعني شك، هو يقولون في شك مريب. مريب يعني هذا الشك يسبب قلقا. لا، ليس كل شك مريب، ليس كل شك مريبة، مش كل شك بيوصف بأنه هو فيه ريبة. ممكن حد بيشك في حاجة لكن هو مش مرتاب، ما فيش قلق معه، لكن هذا شك مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. ذكرنا قبل ذلك إن أرأيتم، ما معنى أرأيتم؟ ما معنى أرأيتم؟ هذا تعبير عربي متكرر وموجود في القرآن في أكثر من موطن، وذكرناه أكثر من مرة قبل ذلك. أرأيتم هذه معناه أخبروني، صح كده؟ أرأيتم أخبروني، أرأيتم تقال مراد بها عبارة معناها دلالتها عند السامع كأنه يقول له أخبرني كذا، أرأيت كذا يعني أخبرني كذا. قال يا قوم أرأيتم، أخبروني إن كنت على بينة، قال يقين وبصيرة، يفسر بينة من ربي. يقول وحرف الشك باعتبار المخاطبين، أين حرف الشك هذا؟ فين حرف الشك ده؟ حرف الشك ده إن، حرف الشك إن. يعني إيه حرف الشك إن؟ لأن إن فيها شك، إن الشرطية فيها شك، إن الشرطية فيها كأن الشيء قليل الحدوث، هذا هو الأصل فيها. طيب يعني هو هيستخدم إيه مكانها؟ يعني لو هي إن بتفيد، إن بتدي المعنى ده، يستخدم إيه مكانها؟ لو هو شيء متحقق يستخدم إذا، يستخدم إذا. فإذا بتأتي في الشيء اللي هو قريب الوقوع أو متوقع وقوعه، وإن في الشيء الذي يتشكك في وقوعه أو يكون بعيد الوقوع. ساعات دي تيجي مكان دي ودي تيجي مكان دي ويكون لها علة. هنا يشير إلى ما دلالة حرف الشك هنا، لأنه يقول إن كنت على بينة من ربي. هل هو يتشكك في ذلك؟ حاشا، عليه السلام، إن هو يتشكك في ذلك. إن كنت، يقول إذا كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فما ينصرني من الله إن عصيت. يعني إن هو يقول هذا بإذا، ولكن لما يقول بإن هنا حرف إيه؟ حرف الشك. ليه هنا حرف الشك؟ هنا المفسر يوضح، يقول حرف الشك باعتبار المخاطبين. وهذا يرد كثيرا في الكلام، يرد في الكلام العربي كثيرا، ويرد في القرآن في كثير من المواطن، إن أحيانا يأتي الخطاب باعتبار المخاطب، أحيانا يأتي الكلام باعتبار المخاطب. يعني المخاطب يشك فيخاطب باعتباره هو، فيقال إن، لأن هو نفسه المخاطب اللي هم قومه اللي هم ثمون هم متشككين، هم متشككين، فجاء الخطاب باعتبار المخاطب، جاء الكلام باعتبار المخاطب. وهذا كثير جدا جدا في القرآن، له نظائر كثيرة جدا في القرآن. لا أقصد قضية النظائر الكثيرة جدا دي في إن، لا، بصفة عامة إن يأتي الكلام على اعتقاد المخاطب. فهنا شفنا يقول حرف الشك يقصد إن هنا باعتبار المخاطبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، قال نبوة، فسر الرحمة بالنبوة، فمن ينصرني من الله، قال يمنعني من عذابه إن عصيت في تبليغ الرسالة. يعني كان أعطاني هذا، فإذا أنا عصيت ولم أبلغ هذه الرسالة سيعذبني، من يستطيع أن يدفع عني هذا وينصرني منه؟ لا أحد يفعل ذلك. فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني. قال إذن، حينئذ غير تخسير. يعني فما تزيدونني إذن في هذا الوقت إذا وقع هذا غير تخسير. قال غير أن تخسروا أعمالي وتبطلوا، أو ما تزيدونني بما تقولون إلا أن أنسبكم إلى الخسران. التخسير، التخسير من الخسارة، خسر التخسير من خسر من الخسران. والمعنيين اللي ذكرهم الاثنين راجعين للخسران، المعنيين اللي ذكرهم الاثنين راجعين للخسران، ولكن الأول بيقول غير أن تخسروا أعمالي وتبطلوا. الأولاني فما تزيدونني غير تخسير يعود علي أنا، يعني الخسران يكون في وصفي أنا. فما تزيدونني غير تخسير، إن أنا أنتم تزيدونني خسران. هو ينفع يكون بيزيدوا سيدنا صالح خسران؟ لا، هو المعنى إذا وقع ذلك وإن عصيت الله في إبلاغ ما أمرني به أن أبلغه إياك، إن عصيته لا تستطيعون أن تنصروني. إن وقع هذا، وهذا لن يحدث، إن وقع هذا يبقى لن تستطيعوا أن تنصروني، فما ينصرني الله إن عصيته، فما تزيدونني حينئذ غير تخسير. يبقى التخسير هنا المذكور الخسران راجع إليه إن هو عصى. المعنى الثاني، القول الثاني اللي ذكره، التخسير رجع عليهم هم. يعني فما تزيدونني غير تخسير، فما تزيدونني بقولكم هذا غير تخسير أصفه بكم أو أصفكم به، غير تخسير أصفكم به. يقول أو ما تزيدونني بما تقولون إلا أن أنسبكم إلى الخسران. طيب لو تأملنا هنا في المعنيين دول، المعنى الأول، المعنى الأول اللي هو فما تزيدونني غير تخسير، والتخسير يكون عائد علي هنا، لا يحسن أن تبدأ القراءة من فما تزيدونني غير تخسير، أن تقرأ تقول قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت، وتقف ثم تقول فما تزيدونني غير تخسير. هذا لا يحسن في المعنى الأول، إن فما تزيدونني غير تخسير يعود علي، لا، لأن هو أصلا هذا متعلق في المعنى بما حينئذ اللي هو بيذكرها هنا، حينئذ لو أنا عملت كده يبقى فمن ينصرني فما تزيدونني. لكن المعنى الثاني، المعنى الثاني ممكن الواحد يستأنف القراءة، يبدأ القراءة منه، يقول بعد ما يرد عليهم فما ينصرون من الله إن عصيتم، تسكت ثم تقرأ تقول فما تزيدونني غير تخسير في وصفكم أنتم بأنكم خاسرين، يعني هذا الذي أسمعه منكم يجعلني أقول أكثر أنكم خاسرون. فهذا اللي حيقف الأنسب له في المعنى اللي هو المعنى الثاني. طبعا هي ما بتحسبش كده، هي بالعكس، هي أي المعنى يعني ثم يبني عليه الوقف، مش الوقف وبعد كده بيبني عليه المعنى. طيب، ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية، قال آية حال أو آية حال، ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية، يقول آية حال، ولكم حال منها أو بيان. طيب، هو لكم يقول حال من آية، حال من آية، مش صاحب الحال لازم يبقى معرفة؟ مش من شرط صاحب الحال ان هو يبقى معرفة، صح ولا لا؟ صاحب الحال من شروطه ان هو يكون معرفة، ازاي يقول هنا لكم حال من آية؟ لانه تقدم عليها كويس، لان هو صاحب الحال اصلا هو يكون معرفة، خلاص تبقى دي نعت، النعت عمره ما يتقدم، النعت عمره ما يتقدم، هو تابع اصلا، عارف اقوله ازاي ولا عارف محله ازاي، هو تابع. أما الحال فممكن يتقدم، ممكن حد ينازع في هذا، ينازع في اعتبارها حال، فيعني يبقى فيها توجيهات، لها توجيهات في إعرابها، لكن ما يتقالش فيها نعت. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، يعني الكلام بقى هل هي حال، هل هي حال ولا هل هي حال ولا متعلقة بشيء، يعني في التركيب الإعرابي نفسه يعني. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، قال عاجل يفسر قريب، فعقروها فقال لهم صالح تمتعوا عيشوا في داركم الدنيا أو منازلكم. فهنا ذكر قولين في داركم، إن الدار هنا محتمل أن تكون الدار الدنيا، ممكن تكون الدار اللي هي ديارهم التي يعيشون فيها، تمتعوا في داركم 3 أيام ثم تهلكون، ثم تهلكون، ذلك وعد غير مكذوب. قال مصدر كالمجلود والمصدوقة أو غير مكذوب فيه، فاتسع فيه بإجرائه مجرى المفعول به، كيوم شهدناه سليما وعامرا. طيب، هنا في قوله تعالى هو ما هذا الكلام الذي يذكره فيه؟ ذلك وعد غير مكذوب، هو الوعد يوصف بإيه؟ الوعد يوصف بأنه غير كاذب أو غير كذب، يوصف بغير كاذب أو يوصف بأنه غير كذب. طب الوعد غير مكذوب، الوعد غير مكذوب يعني إيه غير مكذوب؟ غير مكذوب إزاي يبقى الوعد غير مكذوب؟ فهو هنا بيذكر وجهها، ذكر فيها أمرين. الأمر الأولاني قال إن مكذوب مصدر. طيب، يعني ايه مكذوب مصدر؟ هل في مصدر بيجي على صيغة مفعول؟ هذا قليل جدا في اللغة العربية، لكن هو ده منه الأمثلة اللي بيقولوها، يعني ان يكون مفعول بمعنى المصدر، يعني مكذوب هنا يقول مصدر، يعني بمعنى مكذوب هنا بمعنى كذب. يقول كالمجلود والمصدوقة، الكلام ده هنا لما نقرأ ونفهم الكلام اللي هو بيقوله، يقول كالمجلود، يعني ايه المجلود على كلامه؟ يعني ايه المجلود؟ ها، يعني واحد بيتجلد، يعني ايه المجلود هنا؟ ما معنى المجلود التي يريدها هنا؟ ها، الجلد. مش من الجلد، هو الجلد مصدر، ويريد المصدر، يقول ان المجلود. المجلود احيانا تستخدم في العربيه لا يراد بها المفعول الذي وقع عليه الجلد، ولكن يراد بها الجلد نفسه، والمصدوق يراد بها الصدق نفسه. وهي ألفاظ مش كتير في اللغة العربية، المفتون مثلا، المفتون ممكن يكون شخص، المفتون ممكن الفتنة يتقال عليها مفتون، الفتنة نفسها مصدر الفتنة يتقال عليها مفتون، وكذلك الميسور، اليسر يتقال عليه ميسور. فهو هنا قال يبقى غير مكذوب مصدر، لما يقول مصدر يبقى مكذوب بمعنى الكذب، مكذوب بمعنى كذب، يعني ذلك وعد غير كذب. طيب الثاني قال إيه؟ يقول أو غير مكذوب فيه، فاتسع فيه بإجرائه مجرى المفعول به. يعني إيه الكلام ده؟ نفكها كده الكلام واحدة واحدة. ذلك وعد غير كذب، هذا الأول، ذلك وعد غير مكذوب فيه. واضحة كده؟ يعني ده احنا لسه دي الخطوة الأولى. ذلك وعد، لا مش ظرف لسه، ده واحدة واحدة هنا. يقول ذلك وعد غير مكذوب فيه، يعني لا يكذب في هذا الوعد. نقول كذب في وعده، سهلة يعني، بنقولها كذب في وعده. ذلك وعد غير مكذوب فيه، فهو الأول هنا فيه. طيب وبعدين، فهنا مكذوب، مكذوب هنا مصدر ولا اسم مفعول؟ مكذوب أقصد مصدر ولا على معنى اسم مفعول؟ ها اسم مفعول ولا على معنى باسم مفعول؟ ها أي واحدة فيهم؟ اسم مفعول باين جدا، خلاص خلصنا المصدر دي. يبقى غير مكذوب فيه. وبعدين قال هنا إن وقع اتساع، إن الاتساع ده إن هو مكذوب فيه، فهو الهاء اللي عايدة على الوعد داخل عليها المفترض حرف الجر، يعني مش هو المكذوب نفسه، مش هو الوعد هو المكذوب نفسه، ولكن هو مكذوب فيه أو غير مكذوب فيه من فيه يعني. فالاتساع هنا كأنه صار هو المكذوب. يعني إيه الاتساع؟ يعني اتشالت فيه وكأن المكذوب هو هو. دي مش هتبان لغاية لما نفهم الشاهد اللي هو ذكر، والشاهد اللي ذكره ده شاهد لغوي، ده شطر بيت، هو مكتوب عندنا كده هو ده شطر بيت. نفهمه علشان هو اللي بيذكره في الآية أغمض من البيت، اللي بيذكره في الآية أغمض من البيت، البيت أوضح. فنشوفها شوية. يقول ك يعني هو كاف وبعدين الشطر بتاع البيت، يوم شهدناه سليما وعامرا. هو المراد هنا يوم شهدنا فيه سليما وعامرا، يوم شهدنا فيه، خدوا بالكم هنا، يوم شهدنا فيه فلان وفلان. حلو. طيب شهدنا فيه، فصار اليوم فيه شهدنا فيه، حصل اتساع في شهدنا، فبقى كأن اليوم هو المشهود، اتشال فيه وتعدى الفعل لليوم نفسه، بدل ما كان بيتعدله فيه لا بقى كأنه هو المفعول. شهدناه والمراد شهدنا فيه. تمام. هو هنا اللي بيقوله، هو هنا نفس الكلام اللي في الآية، فهو بيقول فاتسع فيه بإجراء مجرى المفعول به. بس هنا في مشكلة عندي هنا لما اتكلم في الآية، وهي إن فين الضمير؟ يعني هي باينة فين؟ هي باينة فين؟ باينة في شهدناه، لكن هي فين هنا المفعول؟ فين الضمير؟ يعني هو غير مكذوب فيه، غير مكذوب فيه. بصوا بقى اللي حصل هنا، هو بيقول غير مكذوب فيه وبعدين حصل اتساع، اتحذف فيه، اتبقى الهاء. هو فيه هاء كده هتشبك في مكذوب اللي هو اسم مفعول، في هاء لوحدها الضمير ده اللي هو كان متعدي ليه بفيه هيشبك فيه؟ لا، عمر ده ما هيحصل، عمرها ما هتيجي بالشكل ده، ما ينفعش تيجي. فيبقى الضمير نفسه اللي حصل فيه الاتساع بقى مستتر. تمام. بقى مستتر في الصفة. واضح. ده التركيب. طب والمعنى التركيب ده بيؤدي بقى للمعنى نفسه، بقى افهم بقى المعنى الذي يريده. المعنى الاولاني غير مكذوب يعني غير كذب، والثاني غير مكذوب يبقى وعد غير مكذوب فيه، وحصل توسع باعتبار ان هو صار كأن وصفه هو ان هو غير مكذوب ب فهمناها من خلال شطر البيت المذكور الشاهد اللغوي اللي يذكر. طيب ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ. يقول ومن خزي عطف على نجينا بتقديري ونجيناه من خزي. إن فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي. من خزي معطوف على إيه؟ هو ممكن حد يقول نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا من خزي من غير الواو، ويقول إن الواو زائدة لكن الأصل عدم الزيادة. طب هنا في واو، طب فهي معطوفة على إيه؟ هو بقى بيقول معطوفة على نجينا بتقدير فعل بعد الواو. يعني فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من خزي يوم الدين. من خزي يقول هو إزاي من خزي تعطف على نجينا باعتبار إن في كان محذوف مقدر، يعني هي من خزي على الذي يذكره هنا متعلقة بمحذوف مقدر. يقول عطف على نجينا بتقدير ونجيناهم من خزي يومئذ. قال يوم هلاكهم بالصيحة، وقيل يوم القيامة. هو طبعا الأقرب للسياق الأول ولا يمتنع الثاني، لكن الأقرب للسياق أنه هو الكلام في يوم خزي يومئذ، اللي هو اليوم الذي وقع فيه العذاب بهم في الدنيا. إن ربك هو القوي العزيز قال القادر الغالب، وأخذ الذين ظلموا الصيحة قال كان عذابهم صيحة من السماء وزلزلة من الأرض به تقطعت قلوبهم في صدورهم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، هنا الفاعل الصيحة، كان عذابهم صيحة من السماء هذه مذكورة في الآية، زلزلة من الأرض هذه من موطن آخر في القرآن. فأصبحوا في ديارهم جاثمين قال خامدين ميتين، هنا يفسر جاثمين، والجاثم ده الذي يكون على ركبته ملتصق على الأرض، والمراد خامدين ميتين كأن لم يغنوا فيها. يقول كأن لم يغنوا، لم يقيموا ولم يكونوا، يغنوا يعني يقيم، وغني بالمكان يعني أقام فيه، غني بالمكان يعني أقام فيه، كأن لم يغنوا فيها. الهاء هنا عايد على إيه؟ العيد عايد، الهاء هنا عايد على الديار، الهاء هنا عايد على الديار. فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يقيموا فيها، كأن لم يكونوا في هذه الديار قبل ذلك. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا قال من رحمة الله لثمود. قال وصرف ثمود للذهاب إلى الحي أو الأب الأكبر، هو بيقول هنا وصرف ثمود، فهذا دال على أنه يقرأ بالصرف، هذا دال على أنه يقرأ بالصرف. حضرتي وأنا بقرأ إلى آية ألا إن ثمود، نقرأها بإيه؟ نقرأها بعدم الصرف، ألا إن ثمود، لا نقول إلا ألا إن ثمودا، ألا بعدا لثمود، ولا نقول لثمود، وهي تقرأ منصرفة وغير منصرفة، تقرأ منصرفة وغير منصرفة. فهو هنا بيقول صرفها بقى، صرفها، يقول وصرف ثمود، واضح أنه يقرأ على الصرف. يقول وصرف ثمود للذهاب إلى الحي أو الأب الأكبر، يعني يريد أنه يعني الذهاب للحي أو الأب الأكبر، باعتبار أن ثمود اسم حي فيبقى مذكر يعني، أو الأب الأكبر فيبقى مذكر، فلا تجتمع فيها الاثنين ليه المنع من الصرف. أما ثمود وهي غير منصرفة فحيبقى فيها علة التأنيث، باعتبار بقى أن ثمود تبقى القبيلة، واضح؟ وهما قراءتان في ثمود، ثمود تصرف ولا تصرف. ثم قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذاب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يقول ولقد جاءت رسلنا أي الملائكة، الرسل هنا هي الملائكة، إبراهيم بالبشرى قال ببشارة الولد وقيل بهلاك قوم لوط. فهنا في تفسير البشرى في تعيين البشرى ذكر هنا قولين بشارة الولد وقيل بهلاك قوم لوط. طبعا هو الأقرب للسياق حتى في القصة أن البشرى كانت في الولد، الثاني محتمل لكن الأقرب الأوضح في السياق أن البشرى كانت بالولد، حتى أنه لما ذكر له هلاك قوم لوط جادل في ذلك عليه السلام كما ورد في الآيات. قالوا سلاما، يعني قالوا عائد على الملائكة، سلاما قال سلمنا عليك سلاما قال سلام أي عليكم سلام. هذا الذي يذكره لتوضيح هي ليه سلاما منصوبة في كلامهم وسلام مرفوعة في كلامه. سلاما سلاما هو هنا سلاما على إن هي مفعول مطلق فعل محذوف، سلمنا عليك سلاما، قال سلام قال عليكم سلام تكون مبتدأ. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. يقول أي فما أبطأ مجيئه بعجل مشوي على الحجارة المحمى، أو ما أبطأ في المجيء به أي أسرع في ضيافتهم، وكانت عامة ماله البقرة، يعني أكثر ماله البقر يعني، فجاء بعجل منه. طيب، أولا نقف مع كلمة حنيذ قبل أن ننظر في تركيب الجملة. حنيذ هنا فسره قال مشوي على الحجارة المحمى، يعني يكون حجارة محمى مثل الفحم أو كده، ويشوى العجل، هذا يقال فيه أنه عجل حنيذ، هذا يقال فيه أنه عجل حنيذ. وبعضهم يقول في اللغة أن الحنيذ لازم يكون الشوي بهذه الطريقة، وبعضهم يقول لا، المشوي بصفة عامة يتقال عليه حنيذ، وبعضهم يقول لا، هو لازم بتكون على حجارة محمى يبقى هذا يكون حنيذ، ده معنى حنيذ. طيب ننظر بقى فيما ذكروا في معنى الجملة. قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يقول أي فما أبطأ مجيئه بعجل مشوي إلى آخر الكلام، أو ما أبطأ في المجيء به. كلمة أبطأ هذه مقابل لبث اللي في الآية، فما لبث قال فما أبطأ، ما هنا ما إيدي من خلال الكلام اللي قريناه، ما من خلال الكلام اللي ذكره في التفسير، ما نافية، باين أو إن هي نافية، واضح جدا إن الأقوال اللي بيذكرها وكل اللي بيذكره هنا على إن ما نافية. طيب ولبث أبطأ، طيب هو ما الذي نفي إبطاؤه، ما الذي نفي إبطاؤه؟ قل فما لبث فما أبطأ. القول الأولاني يقول فما أبطأ مجيئه، مجيئه هي الفاعل، مجيئه هي الفاعل، هو فين مجيئه دي؟ أين مجيئه هذه في الآية؟ ها؟ أن جاء مصدر المؤول، يعني فما لبث أن جاء، يعني فما أبطأ مجيئه بعجل حنيذ، يعني المجيء نفسه ما أبطأ، كان سريعا، المجيء بالعجل الحنيذ كان سريعا. يبقى الفاعل هنا فين؟ أين الفاعل هنا؟ الفاعل هنا أن جاء، الفاعل هنا أن جاء المصدر المؤول. طيب قال فما أبطأ مجيئه بعجل مشوي، خلاص، أو ما أبطأ في المجيء به. ما أبطأ فين الفاعل؟ فين الفاعل؟ فما أبطأ إبراهيم، ضمير عليه السلام، ضمير مستتر عائد على سيدنا إبراهيم، ضمير مستتر عائد على سيدنا إبراهيم. فما لبث إبراهيم، فما لبث إبراهيم، فما أبطأ إبراهيم. طب أن جاء دي مؤولة بمجيء، فما أبطأ إبراهيم مجيء، ما أبطأ إبراهيم مجيء، مش شك ده في حرف جر هنا، ما أبطأ إبراهيم في المجيء بعجل حنيذ اللي هو بيذكره هنا في التفسير، يقول وما أو ما أبطأ في المجيء به، وتكون في هذه محذوفة، واضح كده؟ يقول فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فما لبث المجيء نفسه، فهنا ما احتاجش أن هو يقدر، ما احتاجش أن هو يقدر، وإن كان الإسناد فيه قد يكون يقال فيه أنه في إسناد مجازي أو كده. الثانية فما لبث إبراهيم، وهيقدر هيقول إن في محذوفة، أن هناك في محذوفة، تمام؟ الأولاني الفاعل أن جاء، والثاني ضمير مستتر عائد على إبراهيم. قال أو ما أبطأ في المجيء به أي أسرع في ضيافته. فلما رأى إبراهيم أيديهم أي الملائكة لا تصل إليه، قال لا يمدون إليه أيديهم، ولا تصل إليه ليس معناه إن هو بعيد وهم مش طايلين، لا تصل إليه زي ما هنا بيقول أنهم لا يمدون إليه أيديهم، لم يمدوا، نكرهم، يقول أنكر ذلك منهم، وأوجس أدرك منهم خيفة، لأن الخيفة الخوف، لأن الضيف إذا أتى بشر لا يأكل، ضيف أتى وقاعد ومش بيمد يده على الأكل، فهذا يكون قد أتى، ممكن يكون أتى بشر. قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط بالعذاب، إن أرسلنا إلى قوم لوط، ممكن أرسلوا إلى قوم لوط بأي حاجة تانية، بالمطر بالله، ما هو باين بعد كده أنهم أرسلوا بيئة العذاب، فهنا يوضح أن هذا الإنسان بيئة العذاب. وامرأته سارة قائمة، طب لما بيذكر اسم سارة فهذا يبين يذكر المبهم، هذا مبهم في القرآن، امرأته، وبيعلب من أدلة أخرى، يعلم من أدلة أخرى أن اسمها سر. يقول وامرأته سر قائمة، قال وراء الستر أو قائمة بخدمتهم. وامرأته قائمة، وامرأته قائمة، قائمة المعنى الأول يقول قائمة وراء الستر، يعني في ستر وهي واقفة وراء. الثاني قائمة بخدمتهم، يعني قائمة تقوم بخدمتهم. في فرق بين الاثنين على فكرة. الأولاني قيام اللي هو ضد القعود أو الجلوس، الثاني يقوم بفعل الشيء، وهو يقوم بفعل الشيء على فكرة راجع لمعنى القيام اللي هو ضد القعود أو الجلوس، ولكن بالمجاز يعني بالمجاز. وامرأته قائمة، قال وراء الستر قيام حقيقي ده أو قائمة بخدمتهم، هذا قيام مجازي. فضحكت قال سرورا بالأمن أو تعجبا، وقالت يا عجبا بأضيافنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة وهم لا يأكلون طعامنا، أو تعجبا من خوف إبراهيم من رجال قلائل وهو بين خدمه وحشمه، أو ضحكت بمعنى حاضرت. طيب هو ذكر هنا عدة أشياء، لما نتأمل يقول سرورا بالأمن تعجبا، وبعد كده ذكر أو تعجبا تاني، وبعد كده قال ضحكت. ولكن هذا كل اللي ذكره ممكن نرد إلى معنيين. ما ذكره هنا ممكن يرد إلى معنيين. الأولاني اللي هو الضحك على ظاهره، ثم يقال وما سبب هذا الضحك، فيبقى فيه احتمالات. والمعنى الثاني لو ادينا المعاني دي المعنيين، المعنى الأولاني الضحك اللي هو على الظاهر وأنه أضحك وأبكى ضد البكاء، والمعنى الثاني اللي هو ضحكت بمعنى حاضرت. المعنى الأول، المعنى الأول قال فضحكت، يبقى هو أصلا ما احتاجش يشرح لأنه ترك على ظاهرها، بس شرح إيه، قال لماذا ضحك، وذكر عدة أمور. فنعد الأمور اللي ذكرها. قال أول حاجة قال سرورا بالأمن، يبقى إحنا ممكن نقول يبقى هنا الضحك اللي هو الضحك، ثم نتكلم في علته لماذا ضحكت. خلاص عرفنا معنى، بس لماذا ضحكت؟ في أشياء هو محتمل ذكر بعضها هنا. أولا قال سرورا بالأمن، أنها ضحكت سرورا فرحة بهذا الأمن، كأن اللي هو الأمن كأن استشعار الأمن الذي يكون مع حضور هذه الملائكة، استشعار الأمن الذي يكون مع حضور هذه الملائكة ومع تأمينهم لإبراهيم عليه السلام. هنا لسه ما فيش بشارة، يعني هنا الكلام ليس له علاقة خالص بأنها بشرت بشيء، يعني إن أقصد أن الضحك راجع لبشارة بشيء. قال أو تعجبا، ده برضو في معنى الضحك، ولكن سببه إيه؟ يقول أو تعجبا وقالت يا عجبا بأضيافنا نخدمهم بأنفسنا تكريمة وهم لا يأكلون طعامنا. سيدنا إبراهيم ذهب وجاء بعجل حنيذ وهي قائمة عليهم في خدمتهم ولا يأكلون، فضحكت تعجبا من ذلك. يقول أو تعجبا، هذا تعجب بس تعجب آخر، تعجبا من خوف إبراهيم من رجال قلائل، ليه إبراهيم عليه السلام يخاف وهو بين خدمه وحشمه بين الناس، يعني لماذا يخاف منهم، فتعجبت من ذلك فضحكت. يبقى هنا ثلاث حاجات، ثلاث حاجات كلهم مش في معنى الضحك، هي معنى الضحك كده خلاص، ولكن هو سبب الضحك، سبب الضحك معنى الضحك اللي هو الضحك على ظاهره، وهذا سبب الضحك. وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك في سبب الضحك اللي هو الضحك اللي على ظاهره، قيل غير ذلك في سبب الضحك. فمما قيل في ذلك قيل أنها ضحكت للبشرة، طب ما هي البشرة جاية بعد كده فبشرناها، فقيل أن هنا في تقديم وتأخير، طبعا الأصل أنه ما يكونش في تقديم وتأخير، فقيل هذا، قيل أنها ضحكت من الإخبار عن إهلاك قوم لوط، برضو ممكن يتقال فينا تقديم وتأخير. وحاجات تانية ذكرت في علة الضحك على إن الضحك اللي هو الضحك اللي على ظاهري. الثاني بقى قال ضحكت بمعنى حاضت، ضحكت بمعنى حاضت، وهذا قول وارد عن بعض السلف ولكنه ليس المشهور يعني عنهم. الأشهر في التفسير الضحك، في تفسير من الضحك هنا إن هو الضحك اللي هو مقابل البكاء، الضحك اللي هو على ظاهره. العرب تستخدم الضحك بمعنى الحيض نعم، ولكنه استخدام قليل، استخدام قليل جدا عند العرب. يقول أو ضحكت بمعنى حاضت. فبشرناها بإسحاق، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يقول بشروها بأن لها ولدا يكون له عقب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق. يعني فبشرناها بإسحاق، هذه بشارة بولد، وكانت عجوز ولا تلد، فهنا بشرناها بإسحاق، فهنا هذه بشارة بالولد، وبشارة أيضا أن هذا الولد سيعيش ويكون له نسل بعد ذلك، ومن وراء إسحاق يعقوب. يقول فإن يعقوب ولد إسحاق. قال ونصب يعقوب، لأنه في تقدير وهبناها من وراء إسحاق يعقوب، أو بحذف حرف الجر وإيصال الفعل. ومن قرأ بالرفع فهو مبتدأ، أي ويعقوب مولود من بعده. طيب قل ومن قرأ، هنا واضح أنه بيتكلم على قراءتين، واضح هنا أنه بيتكلم على قراءتين. قراءة الأولى ومن وراء إسحاق، طبعا هو احنا بنقف بالسكون، سنحقرأ بالتحريك، يعني ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب. فهو الأول تكلم عن قراءة النصب، وتكلم بعد كده عن قراءة الرفع. ده ما اسمهاش معاني فيها وإعرابات متعددة، لا، هو كل قراءة ممكن يكون فيها إعرابات متعددة، لكن هذه قراءة وهذه قراءة. قراءة الأولانية النصب، قال ومن وراء إسحاق يعقوب، قال ونصب يعقوب. طيب نفكر الأول، بس نفكر الأول، يعقوب ممنوع من الصرف، علامية عجمة، ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، فيبقى علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، طبعا من غير تنوين، وعلامة جره الفتحة. فأنا إذا نظرت لأول وهلة كده للآية ومن وراء إسحاق يعقوب، وفي قراءة النصب أنا شايف فتحة، يعني هي ممكن تكون نصب وممكن تكون ايه، ممكن تكون نصب وممكن تكون ايه، وجر، هي ممكن تمشي نصب وتمشي جر. ومن وراء إسحاق يعقوب، هو اصلا إسحاق اللي قبلها، ومن وراء إسحاق، إسحاق اللي قبلها مجرور، مجرور مضاف اليه، فهنا يعقوب محتمل للنصب وايه، محتمل للنصب والجر، وبعد كده يعقوب هتبقى رفع بس. ده كده علشان بس لو نشوف بس ان هي مش شرط تكون نظم، ممكن تكون نظم ممكن تكون جر. ثم ننظر كده للآية، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعقوب هنا أول حاجة في النظر للآية يتقال ان يعقوب معطوفة على إسحاق الأولانية، يعني فبشرناها بإسحاق ويعقوب من وراء إسحاق، صح ولا لا؟ يعني بأول نظرة كده ممكن يتقال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إن هو أيضا بشر به، به معطوف على إسحاق، معطوف على إسحاق الأولى المجرور، تمام؟ فهو ممكن أصلا يتقال كده، هو ممكن يقول قراءة الفتح ممكن يكون فيها جر معطوف على إسحاق بس. طيب لو اتقال نصب بقى، هو لما قال نصب فالكلام طول، لما قال نصب الكلام طول، ليه بقى الكلام يطول؟ لأن لو قلنا نصب، ايه الدواعي لان هو يكون منصوب؟ ما الداعي ان هو يكون منصوب؟ هيقول ممكن يكون معطوف على إسحاق الاولى. طب ما هو إسحاق الاولى، إسحاق الاولى مجرور، بشرناها بإسحاق، بشرة متعديه لإسحاق بالباء، طب هو ازاي يكون منصوب؟ هقول هنا منصوب بقى، لو هيقول منصوب وهي معطوف على إسحاق، فيروح قايل لانه، بصوا بقى الكلام اللي بيقوله كل ده علشان افهم بس الكلام اللي هو بيقوله، يقول ونصب يعقوب لانه في تقديري وهبناه من وراء إسحاق يعقوب. إيه اللي هو بيعمله ده؟ يعني كأن معنى بشرناها مضمنة، تضمين هنا، مضمنة معنى وهبناها، فبشرناها بإسحاق، بشرة تتعدى بالباء، بشرة بكذا، طب وهب كذا على طول تتعدى بنفسها، فيبقى يقول تبقى هي يعقوب هنا منصوبة لأن في تقدير وهبناها من وراء إسحاق يعقوب. ده مش تقدير فعل، ده كأنه في معنى التضمين، كأنه في معنى التضمين. ممكن حد يقول أنه في تقدير فعل، يقول أو ممكن، بس هو في حد بيقول أنه يعني يبقى معطوف على إسحاق ويكون منصوبا باعتبار أن هي مضمنة معنى وهبة، مضمنة معنى وهبة. الثاني في النصب قال أو بحذف حرف الجر وإيصال الفعل. إيه حذف حرف الجر؟ إيه حذف حرف الجر؟ يعني ومن وراء إسحاق بي يعقوب، ومن وراء إسحاق بي يعقوب، والباء اتحذفت ويبقى إيه؟ منصوب بحذف الخافض. هو الكلام ده لأنه هو سار على النصب، الكلام ده لأنه سار على النصب، سار على النصب يبقى لازم هيكون في علاقة مع اللي فات، أو هيقدر لها حاجة يجعلها منصوبة، فدار الكلام بهذه الصورة. لو حد قال ان هو مجرور، لو حد قال ان هو مجرور لا يحتاج ان هو يقدر في حرف جر حذف، ولا يحتاج ان هو يضمن فيه، ولا يحتاج ان هو يضمن فيه بشرناه. اظن كده واضح الكلام. طيب، ومن قرأ بالرفع فهو مبتدأ. ايوه يعقوب مولود من بعده. طب هو ايه يعني ايه مولود من بعده؟ قدر الخبر؟ لا ما قدرش الخبر، يعني ويعقوب من وراء إسحاق، هي من وراء إسحاق هي اللي بيفسر بمولود من بعده. قالت أي سارة يا ويلتا أي يا عجبا. وهنا يفسر يا ويلتا بيا عجبا إنه مش تنادي على نفسها بالهلاك، ولكنها هذا التعبير الذي يراد به التعجب ولا يقصد به مطابق معناه، ولا يقصد به مطابق معناه. قالت يا ويلتا أي يا عجبا أألد وأنا عجوز. قال ابنة 90 أو 99 وقيل غير ذلك في سنها حينها، وهذا بعلي زوجي شيخا. يقول ابن 120 أو 100 ومكتوب بعد كده نصب أو كده، هي لعلها كلمة سنة يعني ابن 120 أو 100 سنة وقيل غير ذلك أيضا في سن إبراهيم. إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، يقول قدرته، رحمة الله وبركاته عليكم. يقول فتخصيصكم بمزيد الكرامات لا عجب، لأنكم رحمة الله عز وجل وبركاته عليكم، فلما تخصوا بمثل هذه الأشياء مثل هذا لا يتعجب منه. أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته، كأن ده تعليل لماذا تنالون هذا الفضل الخاص، ولماذا يكون تعجبك أمر مستغرب. يعني لا تعجبي، ده أنتم لكم هذا الفضل وهذه الكرامة. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي أهل بيت إبراهيم. قال وهو خبر من الملائكة أو دعاء منهم، اللي هو رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت يحتمل أن يكون خبر، ويحتمل أن يكون خبر يراد به الدعاء. إنه حميد، الله سبحانه وتعالى رحمة الله، إنه حميد محمود في أفعاله مجيد كريم. فلما ذاب عن إبراهيم الروع بأن عرفهم، والروع والخوف، وجاءته البشرى أي بإسحاق، يجادلنا في قوم لوط، أي يجادل رسلنا في أمرهم كيف تهلكونهم وفيهم لوط. لاحظوا هنا في الآية فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. واضح كده ان بعد كده قالوا يا ابراهيم اعرض عن هذا، انه قد جاء من ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. فهنا الجدال كان مع الملائكه، الجدال كان مع الملائكه، ولكن الله سبحانه وتعالى قال وجاءته البشرى يجادلنا، باعتبار ان الملائكه انما جاءوا بامر الله عز وجل، فمجادلته إبراهيم لهم كأنه مجادلة لله سبحانه وتعالى. قال أن يجادل رسلنا في أمرهم كيف تهلكونهم وفيهم لوط. يقول ويجيء جواب لما مضارعا لحكاية الحال، أو تقديره أخذ يجادلنا أو اجترأ على خطابنا يجادلنا، قيل لما ترد المضارع إلى معنى الماضي. طيب الكلام الذي يذكره هنا، لأن المذكور هنا في الآية فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى، هذا الشرط إيه بقى اللي حصل؟ الأصل أن يكون ماضيا، الأصل أن يكون ماضيا. لما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى جادلنا في قومه، ده الجواب بتاعه، ده جواب الشرط، جادلنا، ولكنه جاء هنا مضارعا، جاء مضارعا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا، ولم يقل جادلنا، فبيتكلم هنا على المعنى ده. فأول حاجة ذكرها يقول يجيء جواب لما مضارعا لحكايات الحال، بيقول دي لما ممكن يجي الجواب بتاعها مضارع، مع إن لما أصلا هو الجواب بتاعها شيء وقع في الماضي، شيء وقع في الماضي. يعني أقول مثلا إيه، لما قرأت الكتاب فهمته، ماضي ماضي. لما قرأت الكتاب أفهمه، فهنا خليت الجواب مضارع. فهنا يقول إن جواب لما ممكن يجي مضارع لحكاية الحال، لحكاية الحال وإن كان الأمر نفسه وقع ماضيا، ولكن يذكر الماضي بالمضارع لحكايات الحال. وده يقع أصلا حتى في غير جواب لما إن ممكن الماضي يعبر عنه بالمضارع، وده كثير جدا في قصة الأنبياء ويكون أشياء وقعت لحكاية الحال. قال أو تقديره، أخذ يجادلون أو اجترى على خطابنا يجادلون. في احتمال آخر ذكره إن هو يفضل الفعل على المضارع كده من غير ما يقول إنه حكاية حال أو كده، ويكون في تقدير للفعل الذي هو جواب الشرط، والفعل ده بيكون ماضي. أو تقديره، رح ذكر احتمالين ألف وباء جوه نفس القول. قال أو تقديره أخذ يجادلون، يعني فلما ذهب عن إبراهيم الرعو وجاءته البشرى أخذ يجادلون، أو اجترأ على خطابنا يجادلون مثلا، أو نحو هذا، إن هو بيقدر فعلا ماضيا يصلح مع السياق نفسه ويفضل الفعل هذا مضارعا. قال قيل لما ترد المضارع إلى معنى الماضي. هذا ممكن حد يعد قول ثالث على فكرة، ممكن نعتبره قول ثالث، يعتبر الأولاني جواب لما مضارع لحكاية الحال والثاني كده، ويبقى الثالث لما ترد المضارع إلى معنى الماضي. ومحتمل إن الثالث هذا نعده قولا في اللغة، قول في اللغة، هو أصلا هو الأولاني يقول يجيء جواب لما مضارعا لحكاية الحال، ده يستقيم معه. ممكن حد يقول هو جاء لحكايات الحال وإن لم يرد إلى الماضي، وحد يقول لا، ما أصل لما بتيجي مع المضارع بترده إلى الماضي. يعني الثالث هذا ممكن اعتباره قول مستقل، وممكن اعتباره يعني ليس من جنس القولين المذكورين. يعني إن إبراهيم لحليم أواه، قال كثير التأسف على الذنوب. هنا يفسر أواه كثير التأسف إن هي من التأوه، يعني من التأوه. منيب، قال راجع إلى الله تعالى، يعني رقة قلبه وفرط ترحمه باعثه إلى المجادلة، أو يعني رقة قلبه وفرط ترحمه باعثه إلى المجادلة. يبين الله سبحانه وتعالى أن الذي دفعه إلى المجادلة ليس مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، وحشاه عليه السلام أن يكون كذلك. فلما ذاب عن إبراهيم الرعو وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يبين الله سبحانه وتعالى ما السبب عنده في ذلك. إن إبراهيم لحليم أواه، منيب، أنه كثير، أنه حليم على الناس، وأنه كثير التأسف على الذنوب، وأنه رجاع إلى ربه سبحانه وتعالى، فهو رقيق القلب وكثير الرحمة، فكان هذا داعيا لي أو هو الباعث إلى المجادلة. يا إبراهيم أعرض عن هذا. يقول يا إبراهيم، أي قالت الملائكة، فقدر القول، قول مش مذكور لكن واضح. يا إبراهيم، أي قالت الملائكة، يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال، هو يجادلون، أعرض عن هذا، هذا اسم الإشارة عائد على الجدال. إنه قد جاء أمر ربك، يقول إنه، إن الشأن قد جاء أمر ربك. فهنا الهاء هنا يقول إن الشأن، أو إن الهاء هنا ضمير شأن، إنه الهاء هنا عائد على إيه؟ هذا ضمير شأن. إن الشأن قد جاء أمر ربك، قال عذابه، وهذا هو أمر الله سبحانه وتعالى هنا، هو عذابه النازل بقوم لوط. وإنهم، أي قوم لوط، آتيهم عذاب غير مردود، قال بجدال ودعاء، يعني لا يرد بجدال منك ولا بدعاء بأن يرفع عنهم. طيب، ثم ذهبت الملائكة، جاءت الملائكة لوطا عليه السلام. ونقف هنا بإذن الله، ونكمل إن شاء الله فيما بعد، والذي سيكون بإذن الله بعد شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان على خير، وأن يعيننا فيه على طاعته، وإن كان فيه العمر باقيا نعود بإذن الله بعد شهر رمضان نكمل مما توقفنا عنده في سورة هود. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يفقهنا فيه، وأن يجعلنا من العالمين به العاملين بما فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.